لسانك حصانك ان صمت تعيش من صان، وان هنت هانك ما تعرفش الطريق من صان. صاحب اصيل لو فقير لفظه عسل ينصان، اما الخسيس لو غني زي البصل ينصان. ناس بالامارة شطارة بالكرم وامان، ادي لبنتك ولد يكون عنده تقى وايمان. يعني معنى الكلام عالاصل دور، وادي بنتك لولد يكون في الدار يملى عينها. اوعى تديها لخنفس لا تميلوا عينها. ادي لبنتك ولد يكون في الدار يملى عينها بالمال والحلال، رب العرش بيعينها. البنت دلوقتي بتنقي بغرض عينها، اديها للي تحبه مدام فتحت عينها. البنت دلوقتي بتنقي بغرض عينها، اديها للي تحبه مدام فتحت عينها. بنت الاصول كالعلم في كل طريق، النصر من عينها. وسيبك من اللي بتمشي ومسبلة عينها. عالحلو يدور، عالحلو يدور، ده الاصل غالي.